عودني يا رب افضل فاكراك في كل وقت وكل اوان، مش لما اكون انا محتاجاك ساعتها بس البي الاذان. عودني اكون دايما فاكراك فضلك عليا وادعيلك، مش لما احس ان انا قادره انسى يا رب اصلي لك. عودني يا رب افضل فاكره عليا ودعي، مش لما احس ان انا قادرة انسى يا رب اصلي لك. انسى يا رب اصلي لك.